يسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن وقفنا عند قوله رحمه الله، عند قوله تعالى والذين يتوفون منكم، قال فيها تسع مسائل، وقفنا عند السادسة وقرأنا منها إلى أن قال رحمه الله، قال الكي الطبري ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة من غيره أن النكاح لا خلاف أن يعني بأن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر سيدنا رضي الله عنه سيدنا علي عمر وعلي على نفي الحد عنهما ما يدل، يعني يعطينا معلومة تانية. المعلومة الأولى أن الذي يعقد أثناء عدة المرأة فهذا نكاحه فاسد. طيب، وفي اتفاق كمان معلومة أخرى، وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على نفي الحد عنهما، يعني على كل من الزوج والزوجة، يعني اللوتان اسمهما زوجان مجازا، ولا الحقيقة ليسا زوجين. قال على نفي الحد عنهما، ليش؟ لأنه ما في تقحم، يعني زنا واضح. قال ما يدل، وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على نفي الحد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد، إلا أنه، يعني استدراك على هذا الكلام مع الجهل، إلا أنه يعني الحكم مع الجهل بالتحريم متفق عليه، يعني لا حد، وعلى ومع العلم به، يعني يعلمون أن هذا لا يجوز، ومع العلم به يعني مع ذلك مختلف فيه، أنه مو يعني بوضوح أنه زنا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال واختلفوا في العدة، هل تعتد، يعني لا بد وأنها تتم عدتها، والإنسان إذا وطئ امرأة شبهة يجب عليه، لا يجب عليها عليكم السلام أن تعتد منه. فاختلفوا في العدة، هل تعتد منهما، يعني من كلا الزوجين جميعا، يعني الأول لم تنتهي عدته بعد، والثاني يجب أن تعتد منه لأنه وطئها بشبهة بشيء ما أحله الله لأنها في العدة، لكنه طالما وصل إليها معنى ذلك يجب أن تعتد منه. فهل تعتد منهما يعني عدتين، أم يكفي العدة أن تتم العدة التي تعتد، أو تستأنف عدة من التي وطئها وتكون قد قضت وأمضت عدتها من الأول؟ هذا اختلفوا فيه. قال وهذه مسألة العدتين، يعني يطرقها الفقهاء، يعني اختلفوا فيها. فقال وهي السابعة، فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، يعني بقيان لا مثلا 4 أشهر و10 أيام أو 3 قرون، اعتدت 3 أشهر بقيان لا 1 شهر و10 أيام، يعني بتكمل 1 شهر و10 أيام وتستأنف عدة أخرى من الآخر، وتستأنف تبدأ عدة جديدة من الآخر، وهو قول ليش؟ لأنه هي ما زالت في عدة، وهذا الشيء التي فعلت وهذا معترض للعدة، لذلك لا يعتد به ولا تبني على العدة القديمة. ليش؟ مثل إذا إنسان يصلي ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى قبل أن تنتهي الصلاة، ما بصير تدخل صلاة على صلاة. ليش؟ لأن الأولى ما انتهت. قال وتستأنف عدة أخرى من الآخر، وهو يعني مثل ما أن بتكمل هالشهر والعشر أيام أو بتكمل القرء الثالث ثم تستأنف ثلاث أقراء. طيب وتستأنف عدة أخرى من الآخر، طبعا عدة كل واحد بحسبه. وتستأنف عدة أخرى من الآخر، وهو قول الليث والحسن ابن حي والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني صار الجمهور على ذلك. وروي عن علي كذلك كما ذكرنا، وعن عمر على ما يأتي، يعني بده يذكر شيء عن سيدنا عمر رضي الله عنه. وروى محمد ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها، يعني الإمام مالك يعني صار له قولين بالمسألة. قال وروى محمد ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها، من يوم فرق أو من يوم فرق بينه وبينها، سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور. ليش؟ لأنه صارت يعني شبه الزواج، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة، يعني ما بدأ عدتين لأن العدة الأولانية انتهت هلا بيحكوا، وحجة ما طمعنا انتهت أنها انتهت، هي لم تنتهي، وحكمنا على الزواج بالفساد، لكنها عندما خرقتها واتصلت بإنسان آخر فلا بد لها من العدة من الثاني، والأول لا يرجع إليها قولا واحدا بعدته. ليش؟ لأنه في إنسان ثاني، هذيك بدها تعتد، هذا حق عليه أو حق على الآخر، لذلك ما بيتداخل العدتين. أو لما اعتدت من الأول والثاني بدها تعتد منه، شو استفدنا من العدة الأولانية؟ على كل حال ما تستطيع تأتي، يعني ما تستطيع أن تتزوج من الأول، فيما لو كان الأمر مطلقا طلاقا، وهذا مفروض بأنه طلاق، أي ماذا تفعل؟ معنى تعتد من الثاني وانتهى الأمر. الأولاني يعني كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه لا، بدأ عدتين، ومثل ما قال مذكور عن سيدنا علي. وحجتهم يعني الذين قالوا لا عدة عليها في على الأول، يعني لا تتم عدة الأول، إنما تستأنف عدة أخرى فقط، وحجتهم الإجماع، يعني هذا نحن وأنتو على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه، طبعا لا ينكحها في بقية العدة منه، بقى شو استفادت يعني من أنه تكمل العدة الأولى؟ فدل على أنها في عدة من الثاني، معنى ذلك أنها الآن هي في عدة من الثاني وليس في الأول. ليش؟ لأنه إنسان ما يستطيع أن يتزوج امرأة في عدة غيره، أما بعدته يستطيع أن يعني أن يأتي أن يراجعها، يعني أن يتزوجها طبعا ما لم تكن باينة. فدل على أنها في عدة من الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه من الأول. أجاب الأولون يعني الذين يقولون بالعدتين، يعني هذا معقول هذا الكلام؟ أجاب الأولون فقالوا هذا غير لازم، مو شرط، يعني يلزمنا إذا كانت لا تستطيع، إذا كان الزوج لا يستطيع أن ينكها في عدتها منه، مو شرط يعني أنه ما عليها عدة، لا، هذا أمر تعبدي، هذا غير لازم، لأن منع الأول من نكاحها، من أن ينكحها في بقية عدتها، إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني، لأنه في عليها عدة ثانية، شلون بده ينكحها وفي عليها عدة ثانية، فهذا من أجل الثاني ليس من أجل الأول. كلام قوي هذا. وهما حقان قد وجبا عليها لزوجين. شلون بقى بدنا نفوت حق الأول؟ يعني الله طبعا مو حقه، هذا حق الله. وقد وجبا، وهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين، لا يدخل أحدهما في صاحبه. كل واحد اللي ربك تأدي، يعني الله يرضى عنه. على كل حال عدة ثانية لا بد منهما. ثم قال: وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، يعني خالفت، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا قوله، وعن عمر على ما يأتي. فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. قولوا ضربات، يعني بالحديث ضربات، هذا جمع قلة، يعني ما بيصل للعشرة، ضربات. طيب، وما في حد بهذا منصوص فيه، لذلك ينبغي ألا تبلغ حدا أدنى الحدود. وضرب زوجها بالمخلقة وضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول. سؤال، يعني وعن عمر، يعني مثل ما قال القول الأول عدتين، يعني ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب فقال: أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول. ثم، يعني بعد أن تنتهي عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر، يعني بعد نهاية العدة، خاطبا من الخطاب. ليش؟ لأنه ما في دخول من الثاني. وإن كان دخل بها أو دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل من فرجها. قال أبو عمر، يعني ابن عبد البر: وأما طليحة هذه اللي ذكرها روي عن مالك، قال عن سليمان ابن يسار أن طليحة الأسدية، قال: وأما طليحة هذه المذكورة بالحديث التي هي سبب ورود هذا الحكم من سيدنا عمر رضي الله عنه، وأما طليحة هذه فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة ابن عبيد الله التيمي، يعني مو هي طليحة الأسدية. وفي بعض نسخ الموطأ مثل ما قرأ من رواية يحيى، من رواية يحيى طليحة الأسدية مثل ما ذكر، وذلك خطأ وجهل. يعني اللي قال هذا غلط وجهل، يعني جهل جاهل هذا الحكم، أكثر من هيك ما في. ولا أحد أعلم أحدا قاله، ما سمعت حدا قال أنه هي طليحة الأسدية. ثم قال الثامنة، يلا شيخ شفتها سامحنا. نعم. الثامنة قوله فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، يريد على وجه العقوبة لما ارتكبه من المحظور، وهو لما ارتكباه لما ارتكباه من المحظور. أيوة من وهو المحظور. النكاح في العدة. أيوة هذا ممنوع، يعني كربة شو هي، يعني كربة عصاية جلد يصار. يلا أعطيناك يا وصيفة، شوف شو الرازع جبلنا شو المخفق، شيء خفيف يعني هيك من حمل بالإيد مثل الدرة أو يعني كان يضرب بالدرة سيدنا عمر، وهون مخفقة، هذا اسم آلي مخفقة، يعني مغرفة ملعقة من هذا اسم آلي اسمه. نعم. ما يضرب به من صوت ونحو، من صوت ونحو هذا يعني ما زاد علينا. نعم. وقال الزهري هذا مو يعني ما وصلوا له تمام شو هي الصوت، صار يقول هذا عنه مخفقة. نعم نعم. وقال الزهري فلا أدري كم بلغ ذلك الجد. أيوة. قال وجلد عبد الملك في ذلك كل ما علقوا عليها لا أدري، قال لا أدري بس، لكن لو هيك علق أنه هي ضربات هذا جمع قلة مو ضربان يعني ما أكثر. نعم. قال وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما 40 جلدة. اي عبد الملك، مين عبد الملك؟ لا والله ممكن يكون كان عالم كبير يعني، هو حاكم يعني، والحجاج كان يعني يخافه كما يخاف الناس الحجاج، يرجف فن ورجف كان الحجاج تحت يعني تحت إمارته، ذكروا أنه تكلم الحجاج أساء الأدب مع سيدنا أنس، أنه فدري عبد الملك بن مروان وجاوا لعنده للحجاج وتكلم معه وقال له ويحك يعني، وتكلم معه بالكلام يعني المكشوف، أضعك في فرج أمك يعني من أتيت ونزل فيه، يعني صاحب رسول الله أنت تتكلم معه، الله يرضى عنه. قالوا عبد الملك بن مروان أعلم أهل المدينة، هذول الرؤساء يعني. نعم. وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما 40 جلدة. قال فسئل عن ذلك قبيصة بن زؤيب. نعم. قال من العلماء هذا قبيصة، بيطلع معك قبيصة مو خبيصة، قبيصة ولا خميصة، ما شو الفرق بين الخبيصة والخميصة؟ يقول له لبست الخميصة أبغي الخبيصة، يعني في سلطة يعني. لبسته مشان روح العزيمة. خميصة ثوب. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار درهم، تعس عبد الخميصة، يعني اللي دائما أخذ عنه أوعي أو أخذ عنه مصرياته تعس. دعا عليه عليه الصلاة والسلام: أنت أعلى من هيك. بيلبس الإنسان وبيترتب الإنسان، بس مو يعني يكون عقله من ثيابه أو عقله مصرياته. بس في هلا في عملة، قال أخي ما في عملة تركنا، في عملة هذا تعس. اللهم صل عليه. تعس وانتكس، شوف ذل يعني، فعلا بتلاقيه ذل يعني. يعني يسأل الله العافية ممكن بيصل للحذاء بس مشانه. أخي ما قال ليش ما بتفرق شو صار لي يعني، وإذا كان يعني خلص يعني المهم يعني أبضنا. هذا دعا عليها، هذا دعوة سيدنا النبي عليها. لا المؤمن أغلى منه. بقى هي الخميصة، بقى بدنا قبيصة، لا خميصة ولا خبيصة. من الخيل الوثيق. من الخيل الوثيق. الوثيق الخلق لا يمس الأرض منه إلا الركب. إذا لا يمس الخيل لا يمس الأرض منه عند الركب إلا أطراف إلا أطراف. يا لطيف ما شاء الله، شيء سريع يعني وأصيل، أصيل يعني خلقه دغري. الخيل يعني قد السيارة الهيدروليك يعني، يعمل هيك الدركسيون ينتبه كثير منها تروحه. أنا ما كان بالأول شد كل عزيت كان إيش ألا أنا بتذكر هيك تلاقي هو عم يفتل السيارة تلاقي يشد معه بالدواليب بيضرب معه عشان يلفوا إنه سيارة كبيرة. هلا إيه الخيل الأصيلة بهالسرعة بتشوفها شلون راحت، هو غمزها برجله بس هيك رص عليها شوي برجله اليمين راحت يعني بعدين غمزها برجله اليسار راحت على اليمين لأنه يعني بالعكس هيك برصها وصار بتشعر أبدا منتبهة جدا. هاي الوثيقة قبيصة، بس ما سيدنا قبيصة صار العرب إذن يعني هواي بالخيل فسموه قبيصة. بس من هو طيب من العلماء يعني، وهذا تقصير مني الأصل أنا يعني جيبه بس ما الوقت ما عم يكفي والله. الله يكرمكم. طيب فقال لو كنتم خففتم أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب الخزاعي الدمشقي تابعي شامي. قبيصة بن ذؤيب أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب الخزاعي الخزاعي الخزاعي الخزاعي أيوة تابعي شامي بني خزاعة وأحد رواة حديث النبوي وحامل خاتم وصاحب بريد الخليفة الأموي عبد الملك بن هذا يعني أنا ما صار تابعي تابعي شامي أي نعم بس من بني خزاعة عربي أصيل يعني. فقال لو كنتم خففتم فجلدتم 20. نعم يعني ما أنه بيأخذ منه عبد الملك بن مروان يعني أو نعم نعم. وقال ابن حبيب الذي تذكر لكن ما أنكر عليه. نعم. قال ابن حبيب الذي تتزود في العدة فيمسها الرجل أو يقبل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة إن على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى الشهود من علم منهم أنها في عدة. أما شوفوا يعني حقه دقه فما شدنا معنا هذا في أشر يعني على الزواج ما على شيء. أما بتعرفوا أنه هذا بالعدة كبس لكم إيدكم يعني حتى عشدتوا خلص أنت شو بدها. وبتعرفوا إذا صاحب مشاكل زوان عم شده في ناس يعني نسأل الله العافية خاصة أنا بشوف شوف من أصل العدلين نسأل الله العافية بس هالقاضي ما بعرف يعني شوف يعني أنا وجه إلا ملاقي له وجهه بيعرفه كذاب قاعد على الدرج تبع على أصل العدلي رايح جاي عم يشهد عنده شو عم تعمله هذا موجود بالشام هذا نسأل الله العفو والعافية يعني يعني سبحان الله العظيم يعني الله يوفق الرجل والله أنا ما يعني ما بنحو نحو الحكام هذا بس والله يعني بيدعو الواحد يعني الله يبارك في هالرجل يعني يدعو للخير يعني سمعت من يومين وصايا سيدنا لقمان قاعد عم يحكي عم يحكوها يعني شوها يعني والله يعني والله أنا ما يعني ما عمري ما دعيت لحدا يعني لكن هون والله نقول يمكن هو يدعي لي يعني هذا الرجل يعني اللهم صل عليه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أول شيء إمام هادي يعني شو هذا يعني من وإذا بدك تعرف أنا ما بعرف بالسياسة ولا بتدخل بالسياسة بس إذا بدك تعرفه شوف مين أعداء وشوف مين أحباب الله هيك يا ريت شيء اللهم عليك بهم بس مجتمعين بالي ورجوني صورة خمسة أو ستة اللي تبركة يبعث لهم إن شاء الله ينزل عليهم البلاء إن شاء الله لكنن وأمثاله خمسة كل رؤساء أمريكا يتآمرون على أرضه أنه لازم هذا نحاربه ونحارب كل واحد له صلة فيه لكن إن شاء الله تنوى يأبى الله إلا أن يتم نوره كل الرؤساء أوباما محهم كمان بوش القديم وبوش الجديد يعني كمان محهم كلينتون شو اسمه لا مو ترامب لا الأدبة بس كلينتون اسمه بيل كلينتون المرأة ولا لا الرجال بيل كلينتون خمسة قاعدين كله عم يتآمر بإذن الله تعالى خابوا وخسروا إن شاء الله يعني كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا بيدل بقى أنه الرجل يعني شو عم بيساوي شو عم بيساوي والحقيقة كل العالم هيك عم يرجف منه العالم الكافر هو اللي بيقولوا على حاله يعني حتى المسلمين قبل منه أنه روسون راح فاشل دنب شو بدي يساوي يعني شو هالشغل يعني هذا يعني ما في دولة بالعالم هيك عم تشتغل إن ماشين 30 40 لكن ماشي هو 140 هذا يعني بارن فاتح خط حديدي بين دولتين يعني بينه وبين أذربيجان وبين أرمينيا فتح عم يتفرج على المباراة وافتتح جامع وجامعين يعني هذا مبارك له يعني وأكيد أنا أقول عم يتفرج مشان يجي ينام فيها خمسة أصلا بارك يصح له ينام لأنه مع الصحافي مثل بناء ما يعني سبحان الله العظيم مع ذلك يقول اللهم يا رب مكن كل من أراد تمكين هذا الدين يعني عامي الله يأيد كل من أراد بهذا الدين خيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يعني والله يعني نعمة يعني الله بيرفع البلاء والله على البلاد هيك سان الله بيرفع البلاء يعني إن شاء الله هيك نشوف إن شاء الله الخلافة الإسلامية إن شاء الله نرجو الله أن نراها إن شاء الله يا رب اللهم إن أحببنا أحد فإننا نحبه لوجهك وإن أبغضنا أحد فإنها نبغضه لوجه. نعم بسم الله. ومن جهل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. وقال ابن نواز يجلد الزوجان الحد. أيوة شو أنا ليش أنا وعلى الولي وعلى الشهود لمن علم منهم أنها فعلة ومن جهل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. من هون طلعنا بالكلام يعني حتى ما يكون طلعنا على الدرس مشان الشهود عند الشهود طلعنا. نعم. وقال ابن النواز يجلد الزوجان الحد إن كانا تعمدا ذلك. الحد. نعم. فيحمل قول ابن حبيب على من علم بالعدة ولعله جهل بالتحريم ولم يتعمد ارتكابه. إلا شو قال ابن حبيب إن على الزوجين العقوبة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فلذلك الذي يعاقب. هذا نعم. وعلى ذلك كان بر عمر المرأة وزوجها بالمخفقة ضربات. أيوة. لأنه يعني متعمدان. نعم. وتكون العقوبة. سبحان الله حبك الشيء يعمي ويصم. هيك المعصية نسأل الله العفو والعافية تجعل الإنسان بينتكس نور عقله بينتكس إنارة العقل مكسوف قالوا بطوع هوى بس يطيع الوعد هوى بينطفى الضوء نور عقله وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. طيب. نعم. وتكون العقوبة والأدب في ذلك بحسب حال المعاقب. بحسب حال المعاقب. ويحمل قول ابن المواز على أنهما علما بالتحريم وتقحم ارتكاب المحظور جرأة وإقداما. وقد قال الشيخ أبو القاسم إنهما روايتان في التعمد. إحداهما يحد والثانية يعاقب ولا يحد. يعاقب لكن بدون حدود لكن كلاهما تقول بالعقوبة يعني. لا مو زاني ما 40 جلدة لو خففته أقل الحدود عليه يعني لأنه ما في حد يعني مو مذكور. قولوا يحد لمن قال يحد صار حد معلوم يحد. والثاني يعاقب يعني ما قلنا يحد ممكن يكون يعني جعلوا زانية لكن مو على يعني أنه حد. شو معنى حد يعني شيء ربي سبحانه وتعالى حده. والثاني يعاقب ولا يحد. ممكن نقول يعني يحد حد الزنا ويعاقب مثل ما قالوا 40 جلدة أو دونها مثل ما ضرب سيدنا عمر مثل قال بالمخفقة هذا عقوبة هذا ما اسمه حد يسموه تعزير. لكن قولوا يحد لأنه الحد ما بصير نحن نفرضه الله أو رسول الله الذي يبين الحد عليه الصلاة والسلام. يحد ممكن أهل حد الزاني. نعم. التاسعة قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروه. نعم. هذه نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى مطلقا واعلموا يعني شو قال هذه نهاية التحذير. وقال نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى يعني كأنه نهاية في التخويف في التحذير مما نهى يعني شو قال مثل ما تشوف إنسان مثلا يسرق أو إنسان بده يعني يخالف تقول له شايفك ترى شايفك لا تقول أنه ما لي شايفك والله عملنا واعلموا أن الله يعلم ما في شوف أنفسكم وشوف نهاية التخويف فخافوا احذروه يعني ليش حذروه لأنه ما بتعرف منين تجي هذا الخوف يعني كلك ثغرات يعني أيها المخالف كلك والعالم كله ثغرات يعني العدد ما له مفهوم في 100 ثغرة بيدخل عليك منها ونكون يعني العدد ما له مفهوم يعني عد أكثر يعني. كل ما في أنفسكم فاحذروه، اصحوا خافوا الله يا جماعة هيك يعني، فاحذروه. لكن بقى واعلموا أن الله غفور. شوف الآيات سبحان الله يا الله، يعني من لو عملت أبا بس غفور حليم الحمد لله لا يعجل. مجرد الإنسان ما أذنب فص دغري، لا سبحانه وتعالى حليم. لذلك الحمد لله على حلمه بعد علمه سبحانه وتعالى، غفور حليم سبحان الله. يعني المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ورب سبحانه وتعالى فتح لهم باب حتى ما يكون لهم حجة عنده، إلا الذين تابوا أصلحوا، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا، إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. ما في آمنوا بالآية، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وهيك الآية آمن ما في، إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم. هيك الآية نتذكر فيه واحدة آمن وأنهي بس ما. طيب نعم. قوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء. لا بالنساء، بالنساء صحيفة اليمين هذيك ما لا هذيك من الزنا، أما هي من النفاق. أولا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، هي أول صحيفة. آخر صحيفة، آخر صحيفة بالجزء بالجزء الخامس بسفل الصحيفة، يعني رابع خامس سطر من تحت، من تحت سفل الصحيفة. شفتها؟ إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. خلص هذا مثل ما خلص. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني بجوز الإنسان يعني يطلق المرأة قبل أن يدخل بها، طلقها زوجها وطلقها في شيء لا جناح عليه. أو تفرضوا لهن، وما فرض له، ما اتفقوا على مهر تزوجت هيك يعني، كمان ما فرض له طلقها. لكن بقى ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لكن بس يعني تعرفت عليك تزوجتها وطلقتها وهيك تروح صفر اليدين فاضية، يعطيها شيء شغلة ومتعوهن. أدش أعطيها يا ربي، أدش قدرتك، على الموسع قدره أو قدره وعلى المقتر قدره أو قدره، متاعا متعوهن متاعا أكيد يعني بالمعروف حقا، هذا على هذا الأشياء التي أمرتكم بها حقا على المحسنين، وإلا ضياع من السيئين حقا على المحسنين. الله سماك محسن. نعم سيدي. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هذا أيضا من أحكام المطلقات، وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع. فرض مثلا شو ابتداء إخبار برفع الحرج، يعني ما في ملامة على المطلق عن المطلق قبل البناء الدخول يعني، والجماع هو البناء بس يعني ربما ما تظهر كلمة البناء. بنى عليه الصلاة والسلام في بعضها، هو قافلا من غزوة تبوك أو خيبر عند قفوله يعني عند رجوعه بنى يعني عليه الصلاة والسلام. نعم سمي لهنا العرس صار العرس. نعم فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال هو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع. فرض مهرا أو لم يفرض من هذا المطلق هذا الزوج اللي تزوجها بس فقط. نعم ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة بس هيك بده يصلى وخلص بده يطلع. نعم وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة. شوف لقصد لطلب العصمة يعني أول شيء لأنه قال عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد أحرز شطر دينه. أحرزه يعني جعله في حرز والحرز الشيء اللي بتحفظ فيه الأشياء. وقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وعليه الصلاة والسلام قال من ضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي ضمنت له أو كما قال الجنة يعني معناته نصين بين فخذي يعني حصن من الزواج وبين فكي هذا البعي خلاص ملك الشطر ديني. فقال فأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصدي يعني على كل حال بدك تصل بدك تزوج حتى النهاية ما تخسر لطلب العصمة يعني رول عند الله كل شيء يعني عندما تقصد شيئا اقصد الله توجه قول وجهت وجهه لله يعني ما رايح على البيت رايح لعند الله ان شاء الله بس هيك تذكر هذا الذكر مو بالمسبح الذكر هذا الذكر يعني هيك الله معي الله ناظر وين ما توجهت لعند الله وين ما توجهت معناتها والموت بده يجيك يوم يعني سبحانه وتعالى بموت وانت رايح لعند الله انا رايح جاي لعندك يا ربي شو بدك احلمي بما يكون هربان من عند من الله العاصي كأنه هربان. نسأل الله العفو والعافية. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بس مشان قضاء الشهوة يتزوج بس هيك يعني بس يعني يتزوج ويطلق هيك بده لا مو مشان قضاء الشهوة بس الذوق قضاء الشهوة وخلاص يعني هذا البني عنه يعني بس يا ريت ترجع بالحديث يعني انا عم اقول نهى يعني مو معناته يعني مشان الإنسان يعني يقضي شهوته ويذوق وإذا بإيمة ما بيضر هذا بس يعني بس هيك دولة ما يورو بس هيك بس هو بده يعني الدعاء كمان ما يكون هذا كل سم الزنا سم بيقول لك هو خلاص يعني بده يصلي هالمرأة في إيدي طريق بده يصلي وبس يتركه وخلص الأصل أنا عجبته بقى ما بعجبته بديتك يعني هيك يعني من الأصل يعني مو عازم أشوفها من الأبد قبل ما تشوفها تصلها أشوفها يعني ما فينا هيك لا أو إنسان عم يعني يقفز من شيء مو شهوة تشهي يعني ما لك ولد أنت شوفها واقدمه وابني يعني ابني علاقة أنت وياها هيك الأصل. ليش من أجل تحقيق قوله تعالى لتسكنوا هذا يعني بعيد عنه هذا لتسكنوا صار نعم يعني واحد ربي قال لتسكنوا وأقدم بهذا لا لو ساكن ولا لا ساكن واثنين خافين من بعضه يعني ما بده سيدنا النبي هيك اثنين يبقوا قاعدين مجتمعين وأقرب ما يكون الإنسان أقرب شيء هل أبعد شيء سبحان الله يعني والله الإنسان يعني بيتفكر يعني هاي ما بيجوز كنت أنظر إلى نظر وأقرب من أمي صارت. يعني شيء يعني يعني شيء يعني بيني وبينها ما بصير مع حدا. قريبة قريبة. لذلك سبحان الله فعلا بتشعر بالسكن. بيشعر الإنسان بالسكن. يعني سبحان الله بقى يلي بيجي بده يتزوق ما في هذا السكن ما في مو موجود هذا. على عكس ما بين سبحانه وتعالى. نعم. وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء وقد واقع. شو يعني المؤمنين بيسمعوا خلاص بدنا نطبق. مو أمرك سيدي أمرك سيدي كأنه يعني خلاص يعني مرحبا ببلاش خلاص يعني أنت قله لا المسلمون المؤمنون ما عندهم. وهذا وصل فينا يعني هو النفاق يعني والله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. والله كنا بحفلة يعني بالشام مشايخ يعني وجهاء وحفلة يعني مرتبة يعني بدنا نجمع وقت إيش بدنا نجمع حاله بدنا نجمع إيه 100,000 100,000 تحكي يعني 50 100 200 500 جملة عظيمة يعني شاكرة. ثاني يوم اجتمع يعني اللي درس مع شاكرة اللي شفت مباري الحفلة اللي ولا واحد دفع وكان شيء واحد يعني اللي ما حدا دفع حشو هذا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني نسأل الله العفو والعافية. بقى المؤمنين من يسمعوا يعني بصراحة يعني الصحابة صحابة يعني ما شو بدي يقول قد ما مدحتون يعني صحابة. لكان اللهم صل وسلم وبارك عليه ما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني الله بيحاسبك على خطرات قلبك. قالوا له يا رسول الله ما بنقدر عليها. شو بيدل هذا؟ يعني بدهم يعملوها يعني احنا انا بدي التزم انا معك انا امنت انا بدي اعمل كل شيء بتأمرني فيه يا رسول الله بس قالوا له ما بنقدر عليها. اما يعني بيع وحكي خلص أمرك سيدي أمرك يا حبيبي يا رسول الله أمرك شو عم يسلموا خلص يعني ما في حياة عنده حكي ما عندهم حكي. الله يمدنا مدده إن شاء الله. شوف سيدنا النبي الله صلى الله عليه وشوف مين لحنا شوف مين لحنا ومين الصحابة الله يرضى عنهم. يعني هي مما من الله به علينا. يعني الحمد لله الله أكرمنا. يعني قال لهم يعني قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم طالما الله أمر يعني شو بدنا نقول له لله قال له ما بنحسن عليها. قال لهم يعني تقولوا مثل ما قالوا بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. إيه ما قالوا له طيب لك شو نساوي وكذا. قالوا خلص يعني قول سمعنا سمعنا وأطعنا هيك خلاص. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا الله يرحمه الله يرحمه رحمه الله يعني أمين. يعني بابا من الله بيأمرنا من نطيع شو ما كان الأمر. شايف هذا الجبل هذي قاعدين فيه إذا الله قال لي من قال لي بدي أعمل ظهري يا الله يا الله يا والله قال لي أضع ظهري إلى الجبل وأحمل بدي أحمل الجبل قال لي الله قال ما قال لي الله بدي قال لي بدي أحمله هذا الجبل قال لي أحمله ما استطاع. والصحابة الأول سيد أنبياء عملوا هيك. والله شيء بيطير العلم يعني الأنبياء يا أخي هذا الإيمان يعني خير تمشي بالمي على المي وين صابته يعني الله قال له روح لسيد موسى فات بالمي مرتين فات مو دغري فانفلق فضرب يعني أول شيء أنه الله سبحانه وتعالى عم يقلنا مين هو سيدنا موسى وعم يقلنا لمين أنا منزل رسالتي على مين تعرف أعرفكم من هذا. وإذا ما إجاك شيء أعرف حالك أنت شو مساوي وشو نفسيتك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إيه فا اختلع الحطوة يا رب يعني ما شو حيروه يعني رجع رد مرة تانية إيه بركي بمشي إيه قال لي ما نزل علي غيرتين بعدين ما قال لي الله إيه بسم الله إيه بعدين أن يطرب بعصاك شو فانفلق. شوف شوف الآية اللغة العربية صراحة ما في رغب شبه ما في قال فضرب فانفلق يعني أسرع فضربه يعني الله أعطاه أسرع من أنه فضربه فانفلق يعني سبحان الله. هدول الصحابة هدول الأنبياء والمرسلون والصحابة هيك سمعنا وأطعنا حظ سمعنا وأطعنا لما قالوا دغري نزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انتسخت هاي الحمد لله. أما اليهود بقى شوف لحنا الحمد لله واليهود أمي خبيث اليهود أنا بقول مكروب العالم البشر هو من اليهود أبدا يعني شوف ما أسلم منهم إلا نقطة. لتجدن أشد الناس عداوة للذي أمنوا اليهود والذين أشركوا يعني أخبار والنصارى يعني اللي فيهم يعني خبث طبعا كله كفر كله كفار نصراني ولا غيره قال الله قال على كل قاتلهم بس اليهود أشد ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا للحرب أطفأ نارا أطفأها الله. فشوف اليهود شو قالوا سمعنا وعصينا من قالوا قولوا حطة قولوا ادخلوا سأكر وطي راسك وخلص قوم صار يمشوا هيك حتى ما نزلوا راسه قالوا حبة حنطة يعني أمي الله ليش الله عم يحكي لنا حكاية الله عم يحكي لنا حكاية عن اليهود إنه إلي شو يعني ولا رسولنا شو بدك تطلع منك يطلع منه هذول ما مو دواهم إلا مثل ما دواهم سيدنا النبي اللهم صل يعني نجى رؤوسهم كلياتهم تفتتمون أنك إرهابي يعني مو الله عم يقول هذا هكي إذا ما بسده كفر ف يعني نسأل الله العفو قالوا سمعنا عصى هذول يعني هذي بيعصي الله بده حد الله سبحانه وتعالى الله يحده من عنده إن شاء الله بكم أوينا على أن إن شاء الله نحده. يلا سيدي ومطعنا عن أن لا أطلع وقافي نفوس المؤمنين أن من قل فقبل البناء قد واقع بس والله ما طلعت ما طلعت منه يعني منه رجعت منه له أنه الصحابة لما يطلقوا خافوا يعني شلون إذا واحد شاف وبعدين إذا الظرف أو شيء ما عجبته بده يطلع بس ما دخل فيها ما بنى بصير طلع يعني ذوب سيدنا النبي لها رسول الله. والحمد لله هلأ في ناس يعني الحمد لله في عنده هيك والله يعني الحمد لله فعلي شيء يعني ما تعرف مني ولو حكيت في حكاني أبي جماعة يعني أنا بحالتنا بالميدان نحن بالأخير عمي حكاني أبي واحد أبو حسين الشهير واحد اسمه أبو حسن الشهير ويمكن أبو علي محمود نفع صار يرفع الشيخ أمين السويد الله يرحمه فات لعنده قال لي يا ابني شايف هذا لا. كان هنا ملان كلاتة أرقيل وكلاتة مصمود أبو أرقيل يعني التحف يعني كانوا أهل عز أهل يعني أهل يعني ثراء ميسوري الحال كان يعني كله يصاب لي أن فات الشيخ أمين لما فات عليه وقال له شو هذا يا أبو هذا قال يدي أبو حسن أو أبو حسين قال له شو سيدي يعني ما يعني ما بجوز؟ قال له لا. قال دغري مسك العصاية نزل فيها تكسير. قال له ما بجوز نزل فيها تكسير. إيه والله يعني والله نعمة كبيرة. إنه بيبيع لا هيأرجلوا فيها ولا بيبيع. بس يعني يعني هيك القصد يعني. قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا الله يكرمنا بجاه رسول الله مدنا من مدد الصحابة. الحمد لله في مؤمنون. هلأ في مؤمنون يعني الحمد لله في هيك في نتر من عند الصحابة لعندهم ده. هلأ في الحمد لله في ناس في عنده الحمد لله وما بتخلو أبدا ما بتخلو بإذن الله الحمد لله. ويعني بدليل أنه ربي سبحانه وتعالى آوانا يعني إنه أوانا يعني ما فرتنا ورحنا يعني نسأل الله العفو والعافية. ألا لو هيك ستونا وين ما كان الحمد لله الله أوانا يعني الحمد لله ما احترمنا الله أكبر ما احترمنا يعني الحمد لله في في أمة طيبة الحمد لله. نعم يلا سلام. أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه. أيوة وقع في نفوسهم الصحابة. نعم. فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن. أيوة هيك الأصل فيه. نعم. وقال قوم لا جناح عليكم معناه لا طلب لجميع المهر بل عليكم النصف. أمو لأنه يعني الأصل بده مهر. إيه لا جناح عليكم في أن تدفعوا المهر كله إنه نصف المهر. نعم بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها. نعم لمن فرض لها. نعم والمتعة لمن لم يفرض لها. ليش فرض فرض لها أحسن. عليكم نصف المهر عليكم لمن فرض لها. نعم طيب. قيل لما كان أمر المهر مؤكدا في الشرع فقد يتوهم أنه لا بد من مهر إما مسمى وإما مهر المثل. لا بد من مهر. لا بد من مهر. نعم. فرفع الحرج عن المطلق في وقت التطليق وإن لم يكن في النكاح مهر. نعم. وقال قوم لا جناح عليكم معناه في أن تراسلوا الطلاق في وقت الحيض. إيه طبعا لأنه ما لي عادة بخلاف المدخول بها. كلام الله حمال معاني خوض بس إذا كنت تعرف تسبح. الله يكرمنا يمدنا. نعم. إذ غير المدخول بها لا عدة عليها. أيوة. الثانية المطلقات أربع. مطلقة مدخول بها مفروضا لها وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية وأنه لا يسترد منها شيء من المهر وأن عدتها ثلاثة قروء. سؤال مطلقة مدخول بها مفروض لها هذه لا يسترد منها شيء من المهر وأن عدتها ثلاثة قروء. نعم. ومطلقة غير مفروض لها ولا ومطلقة ما هي غير مفروض لها ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها غير ولا مدخول بها. ما هي مطلقة غير مفروض ولا مدخول بها. نعم. فهذه الآية في شأنها ولا مهر في شأن لها. هذه المرأة يعني ولا مهر لها. فالأمر رب تعالى بإمتاعها وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة يعني نعطي شيء من مال إمتاعها حاجة شيء. نعم يعني بنجبر خاطرها يعني. نعم. ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها في قاسم مشترك منقول يعني انه ليش الامتاع لانه الناس غالبون يعني يحبون وتحبون المال يعني في قاسم مشترك انه يعني لا تزعلها يعني لا تجرحها هي ولكن وفارق ولكن بالتي هي احسن هيك الأصل يعني هذا في يعني نمد متعوهن الإنسان ما بيتمتع على الشيء اللي بيحبه في ناس ما عندها المصاري بشيء بس لا تحكي لها يعني تجرحها تتكلم معها يعني تسيء إلها. لهنا يعني الحياة لمن راعي المرأة ومن نكرم المرأة. نعم كمان. ومطلقت تفضل. وطلقت هنا مفروض لها غير مدخول بها، ذكرها بعد هذه الآية إذ قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إيه مفروض لها غير مدخول بها. نعم نعم. ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها، مدخول بها غير مفروض، ما في هيك زوجها وما ذكر وما جاب سيرة المهر أبدا. بصح هذا الشيء ذكر المهر لأنه سنة. نعم. ذكره الله تعالى في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. نعم. فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها غير مفروض أنا بس دخل بها، لذلك فآتوهن أجورهن. هذا بيستدل في الشيعة أنه أحسوا شلون أجورهن مع هذا استأجرة، لا أجورهن يعني مهورهن. نعم. فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، قبل الفرض ومطلقة قبل المسيس.